إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن التغيير. المرة اللي فاتت قلنا عزيز المستمع بأن احنا بدأنا هاي سلسلة من الحلقات لاعتقادنا أن قاعد يعني يجتاح العالم تغيرات ضخمة جدا، وبقول حتى أنها جذرية. وبدأنا السلسلة هذه من تقريبا شهرين، وخلال شهرين شفنا الأحداث عزيز المستمع اللي حصلت، أحداث في تونس وأحداث في مصر، ومستمرة الأحداث تجتاح المنطقة، العالم كله، وراح نرى تغيرات ضخمة على كل المستويات. حتى الإنترنت تغير، حتى التكنولوجيا بدأت تتغير، طرق الاتصال بدأت تتغير. إحنا من قبل ما نتكلم في هذه السلسلة وبعد ما نتكلم هذه السلسلة حصلت أحداث ضخمة على كل المستويات، في الجانب التكنولوجي، في الجانب التقني التكنولوجي، في جانب الاتصال، في جانب السياسي، في جوانب اجتماعية، في كل شيء تقريبا في خلال شهرين. ذكرت أن مور سلو، هذا مور كتب يعني النظرية هذه من في الستينات يعني، وذكر أن العلم كيف يتطور، تكلمت عنها بتفاصيل. فمور سلو اليوم أو قانون مور ينص على أن التغيير الآن قاعد يحدث كل 8 شهور. هناك مؤسسات شركات ضخمة عزيزي المستمع ما قامت تعد خطة سنوية، لأن يقول لك أن ما أستطيع أن أعد خطة سنوية. ففي الحقيقة خطط التنمية هذه اللي تجرى ل10 سنوات وكذا، خطط معلش بقول كلمة مو زينة شوكة، بس هي خطط فاشلة، ما راح تنجح ولا تستطيع تنجح أبدا. اليوم الخطط يعني شركة مثل جوجل تعد خطة كل 6 شهور. أنت صحيح أنك تضع توجه وتضع رؤية ويمكن تكون بعيدة المدى، بس هي حتى ما صارت تسمى رؤية، أصبحت تسمى دايركشن، يعني اتجاه. فإحنا نقول إحنا متجهين في هذا الاتجاه كذا، في معالم عامة وقيم عامة قد نتفق عليها. حتى القيم عزيز المستمع بدأت تتغير بشكل سريع، يعني ما صارت القيم السابقة مثل الأول. تعرف أنا ذكرت هذا المثال 3-4-5 مرات في البرنامج هذا، قلت ان اسس التربيه في السابق كانت يعني مختلفه عن اسس التربيه اليوم. مثلا في السابق تعلم الابن شويه قيم، يعني مثلا شلون يكرم الضيف، مثلا شلون يتعلم مهاره ركوب الخيل، مثلا شلون يتعلم مهاره مثلا السباحه مثلا، او يعني مهاره اخلاقيات معين، تحفظ مسائل معينه يتحدث فيها، تعلم بعض اسس القياده والخطابه فيصبح قائد. يعني بهذه الطريقة تستطيع أن تصنع قائد. اليوم عزيزي المستمع هذا كلام كله بقول كلمة مو زينة معلش، يعني كلام بطال، يعني هو بالحقيقة ما له قيمة، يعني أنت هو له قيمة شخصية بس ما له قيمة حقيقية اجتماعية. اليوم ممكن إنسان يصنع تغيير، يغير دولة بالكامل وهو يستحي، إنسان خجول وكذا ومعرفش كذا، بس يستخدم تقنيات عالية جدا، وممكن إنسان مفوه وكذا ما يصنع ولا شيء ولا. فلذلك أصبحت اليوم أسس التغيير مختلفة تماما، ليش؟ أن القيم اللصيقة بالتغيير أصبحت مختلفة. فاليوم واحد شلون قلنا متى يستحي ولا ما عنده أسس خطابة ولا قيادة ولا لكن يستخدم إنترنت. فاليوم ثورة قامت في تونس عن طريق الفيسبوك، عن طريق اليوتيوب، وثورة قامت في مصر عن طريق الفيسبوك. ففي الحقيقة وهذول الأشخاص اللي قاموا ما هم ناس لهم قياديين ولا هم كذا، اللي هي كلمة بيل جيتس، كان تذكرون ذكرناها في اللقاء الماضي، انه هو يعني اليوم ما يخشى من الشركات والمؤسسات الضخمة وكذا، هو في الحقيقة قاعد ينظر الآن إلى شاب موجود في قرية في الهند ولا في سريلانكا يكسح ببرنامجه العالم كله، يغير خريطة مايكروسوفت. يعني تصبح الناس ما تستخدم خلاص لا وورد ولا اكسل ولا باوربوينت ولا كذا البرامج الشهيره الان، ويستخدمون برنامجه هو اللي اخترع، كانه اسرع واسهل والطف واحسن وارخص او بلاش حتى. فصار اليوم الشركات تخشى هذا الموضوع بضخامه وتفكر صح. وانا قلت مثلا واحد مثل ري كورزويل، انا اعتقد من المسؤولين اذا ما يسمعون ري كورزويل ايش قاعد يقول هم في خطوره، في خطر والله العظيم. اذا عندنا مسؤولين ما قاعد يسمعون هذا الرجل قاعد والله العظيم احنا في خطر، والله احنا في خطر. وعلى فكره واحده من ضمن كلماته وحديثه عن النفط، يعني لان هذا فيوتشرست يتكلم عن المستقبل وعن طريق علمي طبعا، وشخص انا ذكرته من قبل وقلت الاشياء اللي في الحق حاز عليها وكيف هو يلاقي ثقه كبيره في العالم. وهو يتكلم عن ان 2011 سيشهد ارتفاع غير طبيعي. انا الكلام هذا ذكرته من 3 شهور، كان برميل النفط عزيز مستمع في ذاك الوقت 70 دولار، اللي هم عزيز مستمع برميل النفط 105. كورزويل يتحدث عن انه النفط حيوصل 110 وحيوصل 120 وربما حتى يرتفع الى 140، وبالتالي ستضطر خلينا نكرر الكلمه مره ثالثه، ستضطر الدول الصناعيه والمتحضره وكذا الى انشاء الطاقه البديله، وفي هالحاله سيرتفع النفط حتى اكثر الى ان يصل الى حاله ضروره لانشاء الطاقه البديله، وفي خلال 2 3 سنوات بالكثير سيصبح النفط ما له قيمه. احنا اليوم عندنا زياده الحمد لله في الميزانيه وفائض في الحقيقه في الايراد وكذا بسبب ازدياد النفط، لكن تعرف انت دولتنا تعتمد يعني اكثر من 90% على يعني وارداتها من النفط، فكل ايراداتها قاعده من النفط وتصرفها كلها على الشعب. يعني هي بالنهايه كلها قاعد تصب في ميزانيه الدوله، يروح منها تقريبا اكثر ما 90% ما اكثر كذا تصب في ميزانيه الرواتب، في اللي يسمونه البند الاول في الميزانيه، البند الاول هو بند الرواتب، فتدفع رواتب ومكافآت ضخمه جدا ياخذها الشعب كذا، وطبعا الشعب بعدهم بعد مو راضي وكذا، واحنا في خطوره. لذلك واحدة من الكلمات اللي ممكن تنجهزها هو ان احنا في القدوم يعني كيف احنا نستفيد من التغيير هذا اللي قاعد يجتاح العالم، وهو في الحقيقة سيحدث تغييرات جذرية جدا جدا جدا. لن يصبح العالم كما كان في السابق ابدا، ولن يعود العالم كما كان في السابق ابدا. لذلك يعني من هو المستفيد من التغييرات القادمة في المستقبل؟ 2 عزيزي المستمع، الشخص أو شرطين حتى يكون هذا الشخص المستفيد. 1 هو الشخص اللي عارف يستشرف المستقبل صح، يعني هو يعرف بالضبط وين الدايركشن الاتجاه اللي موجود. وعلى فكرة عزيزي المستمع هذا كلام موجود في الانترنت، يعني مو تسمع كلامي، لكن انت لو دخلت في الانترنت وطلعت على بحوث يسمونها فيوتشرست وفي كتب، وانا ذكرت مجموعه من الكتب دي في البرنامج هذا، تتحدث عن الكلام وبطريقه علميه. طبعا هذول مو مشعوذين، خلي بالك انت مو تروح تسمع ناس استرولوجيستس مدري مشعوذين مدري كناس يتكلمون عن هذا كلام يعني فاضي، وهذا مو هذا حكينا، لكن انت تتكلم عن ناس العلم شو يقول، لان العلم يدرك اليوم يعني بسلاسه نعرف. طبعا 100% ما يعرف الغيب، الغيب هو تفاصيل دقيقه للمستقبل، بس هل احنا نعرف المستقبل؟ جواب عزيز المستمع، احنا اصلا مو بس نعرف المستقبل، احنا نصنع المستقبل. يعني هو المستقبل مو شيء عبطي، والقدر ما هو مساله اعتباطيه ولا هي مساله مكتوبه حرفيا، لا هي مساله تفاعليه. يعني احنا نقول القدر انتراكتيف مو ستاتيك، مو حاجه ثابته ما تتغير، هو حاجه تفاعليه. بمجرد ما انت تفكر في المستقبل، المستقبل بدا يتغير بهذه الطريقه. طب لو واحد قال وين الدلائل الشرعيه؟ طبعا اقول لك يا الحبيب انت وينك؟ ما قاعد تتابع البرنامج، قلنا الكلام هذا من زمان، وتحدثنا عن ادله شرعيه وتحدثنا عن ادله عقليه وكذا، بانه كذا مثلا ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول القضاء نازل والدعاء صاعد، فالدعاء يغير القضاء، النيه تغير القضاء، العمل الصالح يغير القضاء، صله الرحم تغير القضاء، من اراد ان ينسأ له في عمره ويوسع له في رزقه، يعني يتغير رزقه وتتغير استثماره وتتغير خيراته وايراداته، ومن اراد ان ينسأ له في عمره يعني طول عمره ومدد في حياته، فهو عليه ان شنو؟ اذا يصل رحمه مثلا عليك، ويحط لك وهذه كلها تصنع قدر مختلف. والشاعر لما قال إذا أراد إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، قصدها. وذكرت كيف ان رد الشيخ الدوسري الله يرحمه رجل فاضل وشيخ فاضل، ورد على ابو القاسم الشابي في هذا الشعر وكذا، انه يعني مع احترامنا وتقديرنا هذا الشيخ الفاضل العلامه الكبير له الشيخ الدوسري غير موفق، لان هو يقصد ابو يعني ابو القاسم الشابي في هذا الاعتقاد عميق، لانه هو يعتقد هنا بان القدر تفاعلي ما هو حاجه ثابته ومكتوب وكذا، اعتقاد الحقيقه يعني وكذا. اكيد ان الشيخ الدوسري طبعا ايضا ما قصد ذلك، لكن هو في الحقيقه في العمق، في العمق ان هذه المساله حقيقيه. اذا الانسان يوم اراد الحياه يستجيب لها القدر وتتغير، يعني تغير، انت تستطيع ان تغير عند حاضرك عزيز المستمع ومستقبلك الان، تستطيع ان تغير حياتك الان لو قررت الان. تحتاج واحد انك انت تاخذ القرار الداخلي، واثنين انك توفر البيئه لاستقبال هذا القرار اللي انت اخذته. فلذلك اللي حيستفيدوا المستقبل واحد، هم المستشرفين للمستقبل، هم الذين يصنعون المستقبل. احنا عزيزي المستمع قلت انا احنا شعب دراماتيكي، ثلاث اربع اسابيع اللي فاتت كم احنا عددنا؟ 320 مليون عربي، انزين اقص قط نصهم في البحر، لانه يعني مثلا قد يكونون صغار جدا او يكونون كبار جدا فمو مهتمين للموضوع هذا. فانت قاعد تتكلم مثلا عن 160 مليون عربي ممكن ان يصنعون التغيير، 160 مليون عربي بدون مبالغه 150 مليون عربي كانوا مسن يعني متخشبين امام شاشات التلفزيون، طالعون الاحداث من يطالعون الاحداث من هناك، وقاعدين 24 في ناس مداومين دوام اتس فول تايم جوب، يعني هذا دوام كامل قاعد امام شاشه التلفزيون يشاهد الاحداث. لا يصنعون التغيير هؤلاء، 5% يصنعون ما يحدث، 15% يعرفون ما يحدث، 80% ما يدرون ايش قاعد يحدث اصلا. فلذلك يعني صانعين الاحداث هم نسبه قليله، 5% مبالغه في الحقيقه، صانعين الاحداث قد يكون 1% هم اللي يصنعون الاحداث، الباقي يعرفون، بس الغالبيه حتى والله ما يدرون، وانا الله حاطهم ولا يدرون حتى بالضبط شنو اللي قاعد يحدث وكذا، حتى لو قاعد متسمر قدام شاشه التلفزيون وهو في الحقيقه ما يعرف. فلذلك من يصنع المستقبل هو في الحقيقه من ينظر في المستقبل ويشوف شنو احتمالياته ومستشرفه وعارفه وكذا. فمن هنا الدولة الذكية عزيزي المستمع والناس الأذكية وكذا اللي عندهم مكتب ومركز ومراكز يسمونها ثينك تانك أو مراكز للفيوتشر ستاديز، يعرفون بالضبط. وعلى فكرة الفيوتشر ستاديز الحين مو بعد 50 و60 و70 سنة، لا لا، يعني بعد 4 و5 و6 شهور، يعني الآن الأحداث تتغير، احنا مني والأسبوع القادم ولا الشهر القادم بإذن الله تقرأ الحلقات بدنا نتكلم عن شيء مختلف تماما، لأن الأحداث أصبحت تماما مختلفة. فلذلك يعني يجب الانتباه لهذه المسألة، وهي معرفة الاستشراف، معرفة الاستشراف. والشرط الثاني هم الناس اللي هم صناع اللحظة، اللي هم موجودين في لحظتهم عميقين جدا، يعرفون واعين بالضبط، الناس اللي واعين يدرون بالضبط شنو اللي هم يبونه. هذه مسألتين شوي بركز فيهم، فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.